بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره، والملاحدة الذين ينكرون أسماءه وتغرض قلوبهم عن معرفته وعبادته. تعرض لعله أو كمل شوف العبارة. نعم. وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره، نسوا الله فنسيهم. لا يا أخي، تعرض. نعم أحسن. بدون واو عندك واو؟ اي نعم. لا بدون، اقرأ كذا، أعد العبارة بدون واو. والملاحدة الذين ينكرون أسماءه تعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته. نعم. ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. والاسم يتناول اللفظ والمعنى اللفظ والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب. والمعنى المتصور. نعم. والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب، وقد يراد به مجرد اللفظ، وقد يراد به مجرد المعنى، فإنه من الكلام، والكلام اسم لللفظ والمعنى، وقد يراد به أحدهما. ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره جل وعلا، لكن ذكره بهما أتم. والله تعالى قد ذكره بهما أي بالقلب واللسان، ذكره بالقلب واللسان. لا إله إلا الله. نعم. والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه. وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولكن أعد. ولكن لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله مرة ثانية شوي بس. لكن لكن هنا يقال بسم الله. لكن قبل شوي قبل شوي. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم. كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله. نعم. لكن هنا يقال بسم الله. نعم. الذبيحة يقال بسم الله ما يقال الله. لا بسم الله أو لا يقال بالله بل يقال بسم الله. ها. فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. نعم. وأما في قوله تعالى واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. واذكر اسم الله كأن الآية هذه بخلاف يقول إيش بخلاف واذكر اسمه. نعم. عندك من البداية والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة. خلاص أنت رجعت كثيرا خلبت. أي نعم. إيه واذكر اسمه في الآخر. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال وأما إيش في قوله إيه؟ واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله. كأنها ما أدري كأنه يريد الموازنة بين الآيات اللي فيها الأمر بذكر اسمه والآيات التي فيها الأمر بذكره لأنه ذكر النوعين. سبحان الله سبحان الله. أما الآيات التي فيها الأمر بذكره اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك فهو يعم ذكره بأي صيغة سبحانه يعم ما يتضمن ذكر لفظ الاسم السين والميم ويعم ما ليس كذلك. فالأمر بذكر الله يشمل أنواع الذكر القولية بل الأمر بالذكر مطلقا يشمل أنواع الذكر القولية والقلبية ثم الذكر القولي ما يكون متضمنا للفظ الاسم كقولك بسم الله. على الطعام وعلى الذبيحة وفي ابتداء الأمر ويشمل الذكر الذي لا يتضمن لفظ الاسم، فقولك بسم الله في هذه المواضع لما قال سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى، جاء في الحديث اجعلوها في ركوعك اجعلوها في سجودك، فيقول المصلي سبحان ربي العظيم، ولا يقول سبحان اسم ربي العظيم ولا سبحان اسم ربي الأعلى، لكن لفظة الإسم تفيد أنه لا بد من النطق سبح اسم ربك، فسبح باسمه سبح ربك بذكر اسمه، نعم. وأما أقل من هنا لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم، وأما في قوله تعالى واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله تعالى في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. فقوله تعالى اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرها. وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب سليمان عليه السلام، كما كتب سليمان عليه السلام، وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون عليه، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم، كما في قوله تعالى واذكر اسم ربك، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك. وهنا قال اقرأ باسم ربك، لم يقل اقرأ اسم ربك، وقوله واذكر اسم ربك يقتضي أن يذكره بلسانه، وقوله واذكر اسم ربك يقتضي أن يذكره بلسانه، وأما قوله تعالى واذكر ربك فقد يتناول ذكر القلب، وقوله تعالى اقرأ باسم ربك هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. وأما التسبيح فقد قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم. وفي الدعاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فقوله تعالى أيما تدعوا يقتضي تعدد المدعو لقوله أيما، وقوله فله الأسماء الحسنى يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولم يقل ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم، فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، وإنما يدعى باسمه، وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به هو المسمى، وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم، والمراد إذا دعوته هو المسمى، إذا دعوته هو المسمى، إذا دعوته والمراد إذا دعوته هو المسمى، أي الاسمين دعوت ومرادك هو أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى فله الأسماء الحسنى. لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله. من يفهم الكلام كل هذه المعاني ظاهرة لمن يفهم دلالة اللغة العربية، إذا قال العبد يا الله فقد دعا ربه بهذا الاسم يا رحمن، دعا ربه بهذا الاسم والمدعو هو المسمى، ويدعو الله أو يدعو الرحمن. فهو سبحانه هو الله وهو الرحمن، أيما تدعو من الأسماء فهي راجعة إلى مسمى واحد، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم دعوته فإنما تدعو مسمى واحدا، وقول العبد يا الله ويدعو المسمى بهذا الاسم، يدعوه بهذا اللفظ، فالمدعو هو المسمى، ورب العالمين يناديه ويخاطبه بأسمائه التي سمى بها نفسه، فتارة يذكر أسماءه بصيغة المنادى، يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، وتارة يقول يخاطب ربه ويقول أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اغفر لي وما إلى ذلك. نعم أحسن الله عليكم. والمراد إذا دعوته هو المسمى، أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى فله الأسماء الحسنى، فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد، لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو قرآن عجب يهدي إلى الرشد، أنزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة، فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله. نعم، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله آخره، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. ما شاء الله. الله يجزاكم خير. أحسنت. أحسن الله عليكم.